أبي عمر في المعارف للإمام أبي حفص بن محمد بن عبد الله سهروردي رضي الله عنكم عنه إلى أن قال: وحكي عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه، فإذا أنا به فقلت: أسقيك، فأشار إلي أن نعم، فإذا رجل يقول: آه، فقال ابن عمي: انطلق به إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص، وقال: أسقيك، فسمع هشام آخر يقول: آه، فقال: انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام فإذا هو أيضا قد مات، ثم رجعت إلى ابن عمي فإذا هو أيضا قد مات. وسئل أبو الحسين البوشنجي عن الفتوة، وقال: الفتوة عندي ما وصف الله تعالى به الأنصار في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال ابن عطاء: يؤثرون على أنفسهم جودا وكرما ولو كان بهم خصاصة، يعني جوعا وفقرا. قال أبو حفص: الإيثار هو أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة. وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيار، إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، ولا تميز في ذلك بين أخ وصاحب وذي معرفة. وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكا لا يصلح منه الإيثار، لأنه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه، إنما الإيثار ممن يرى الأشياء كلها للحق، فمن وصل إليه فهو أحق به، فإذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد أمانة يوصلها إلى صاحبها ويؤديها إليه. وقال بعضهم: حقيقة الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك على إخوانك، فإن الدنيا أقل خطرا من أن يكون للإيثار بها محل أو ذكر. ومن هذا المعنى ما نقل أن بعضهم رأى أخا له فلم يظهر البشر الكثير في وجهه، فأنكر أخوه ذلك منه فقال: يا أخي، سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا التقى المسلمان ينزل عليهما 100 رحمة، 90 لأكثرهما بشرا، و10 لأقلهما بشرا، فأردت أن أكون أقل بشرا منك ليكون لك الأكثر. أخبرنا شيخنا الشيخ ضياء الدين أبو النجيب بسنده إلى أبي بكر بن أبي سعدان يقول: من صاحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك، فمتى نظر إلى شيء من أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده. وقال سهل بن عبد الله: الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. وقال رويم: التصوف مبني على 3 خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار. قيل لما سعي بالصوفية وتميز الجنيد بالفقه، وقبض على الشحام والرقام والنوري، وبسط النطع لضرب رقابهم، تقدم النوري فقيل له: إلى ماذا تبادر؟ قال: أوثر إخواني بفضل حياة ساعة. وقيل دخل الرذباري دار بعض أصحابه فوجده غائبا وباب بيته مغلق، فقال: صوفي وله باب مغلق، اكسروا الباب. فكسروه وأمر بجميع ما وجدوا في البيت أن يباع، فأنفذوه إلى السوق واتخذوا رفقا من 8 وقعدوا في الدار. فدخل صاحب المنزل ولم يقل شيئا، ودخلت امرأته عليها كساء، فدخلت بيتا فرمت بالكساء وقالت: هذا أيضا من بقية المتاع فبيعوه. فقال الزوج لها: لما تكلفت هذا باختيارك؟ قالت: اسكت، مثل الشيخ يباسطنا ويحكم علينا ويبقي لنا شيء ندخره عنه. وقيل مرض قيس بن سعد فاستبطأ إخوانه في عيادته فسأل عنهم، فقالوا: إنهم يستحيون بما لك عليهم من الدين. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان عن الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فكسرت عتبة داره بالعشي لكثرة عواده. وقيل: أتى رجل صديقا له ودق عليه الباب، فلما خرج قال: لماذا جئتني؟ قال: 400 درهم دين علي. فدخل الدار ووزن 400 درهم وأخرجها إليه، ودخل الدار باكيا. فقالت امرأته: فهلا تعللت حين شق عليك الإجابة؟ فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج أن يفاتحني به. أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي بسنده عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. وحدث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عدة، فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين والثلاثة، فما لأحدكم من ظهر جمله إلا عقبه عقبة كعقبة أحدهم. قال: فضممت إلى اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمله. وروى أنس قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال: أقاسمك مالي نصفين، والامرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك. فما حمل الصوفي على الإيثار إلا طهارة نفسه وشرف غريزته، وما جعله الله تعالى صوفيا إلا بعد أن سوى غريزته لذلك. الحمد لله الذي لا يمنع فضله المقصرين فضلا عن أهل التشمير، وأقرب رحمته إلى من انكسر قلبه على بابه فوقف وهو كسير، فيوشك ويسرع أن يكون طيب النفس وللعين قرير بما يقابله من عطايا الإله الكبير الذي لا يتعظمه نوال ولا يعز عليه أن يعطي العطايا الجزال، ولا أن يرفع العبد من الحضيض إلى أوج المعال بيده تحويل الأحوال. سبحانه ما من لحظة إلا وله من الإفضال ما يعجز عن إحصائه جميع الخلائق في الظاهر والباطن. اللهم صل وسلم على من فتحت لنا به أبواب الرحمة وأعظمت علينا به النعمة فأتممتها خير تتمة، فنحن في رحاب التلقي لفيضات جودك من أسعد الخلائق نتقلب فيها بعجائب من إفضالك في الأنفاس واللحظات تدفع به العوايق. فظفرنا بما لم تظفر به الأمم قبلنا، فلك الحمد، ونسألك أن تجزي عنا من جعلته السبب في وصلنا وفضلنا. أدم عليه صلواتك في كل آن، وعلى آله المطهرين عن الأدران، وعلى أصحابه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلينا معهم في كل شان. يا كريم يا رحمن، يواصل الشيخ حديثه معنا عن شان المواساة والإيثار، وأنه من خلق الصوفية الأبرار، ورثت حقائق ما قال الله في الأنصار: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهو وصف لجميع الصادقين من الأخيار على ممر الأعصار. الإيثار والمواساة وصف المنسوبين إلى الصوفية، وصف التصوف، فعلينا أن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم. وقد تقدم معنا ما قال عليه الصلاة والسلام بعد أول غنيمة غنمها في الغزو، في غزوة بني النضير، قال للأنصار ما تقدم معكم: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم كما فعلتم وتشاركونهم في هذه الغنيمة، وإلا تتركون هذه الغنيمة لهم يستعينون بها لأنهم جاءوا فقراء ما عندهم شيء ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة. قالوا الأنصار لنبينا محمد: نقسم لهم من أموالنا ونوثرهم بالغنيمة، الغنيمة لهم ومن أموالنا يأخذون. هذا وصف الصوفية الكبار فالأنصار صوفية كبار عليهم رضوان الله تعالى. كيف ما يكون صوفية كبار ومعدن التصفية بين أيديهم عنه تلقوا وبه ترقوا عليهم رضوان ربي، فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عليهم رضوان الله تعالى. قالوا لا، أموالنا نقسمهم، نقسم لهم فيها، والغنيمة هذه لما أنهم جاءوا من الخارج فقالوا ما عم شو كلها لهم، ما نأخذ منها شيء، نوثرهم بالغنيمة ونقسمهم في أموالنا. إيش هذا؟ يرابحون، يتاجرون. إيش العقلية هذا؟ عقلية التجارة كبرى، عقلية التجارة كبرى، عقلية صدق مع رب الدنيا والأخرى. فرضي الله عنهم كانوا بها أحرى. وسمعنا أيضا قصة أبا حسن الأنطاكي، وقد اجتمعوا نيف 30 والخبز لا يكفي إلا أرغفة معدودة ما تشبع إلا 5، فبقيت كلها لم يتناول أحد شيء لأن السراج مطفي، فلو كانت عند غير المربين ما حب يحصل شيء إلا 2 ولا 3، الأربعة هم بيشلوا الكل ما دام السراج مطفي والباقيين ما عب يحصلون شيء. ولكن هؤلاء لصوا السراج فوجدوا الأرغفة بحالها لم يتناول أحد منها شيء. هذا هل فارق بين المربى وغير المربى، المزكى غير المزكى، المنقى غير المنقى، مصفى غير المصفى؟ هذا الفارق، تظهر الفوارق. والآن يذكر لنا قصة سيدنا حذيفة العدوي في يوم اليرموك والمعركة الكبيرة، ومعه ابن عم، وقد انتهت المعركة وابن العم في الجرحى، والوقت وقت حر والناس في ضمأ، حمل معه ما يتفقد وين ابن عمي، عاد شي في حياة نسقيه، جاء إلى صف الجرحى وحصل ابن عم يكلمه ما عاد يقدر يتكلم، لازم معي ما أسقيك أشار إليه إشارة نعم، عطش مشرف على الموت، رفع رأسه يريد أن يسقيه، قرب الإناء من فمه فسمع واحد يقول يئن، واحد جريح ثاني جنبه طبق فم، شرب شرب، قد ما عاد يقدر يتكلم إلا قليل، شرب، قال مالك، أشار جنبه يوثر صاحب الأنين اللي جنبه، قال قال اشرب واسقيه، قال لا، وشي ليلة لعله أحوج مني، قال يمكن أحوج مني، ما رضي، خلاص رده على الأرض وقام إلى عند الثاني يريد أن يسقيه، فلما جاء وجده هشام بن العاص، ولا أسقيك؟ أشار إليه، قال نعم، رفع رأسه وقدم الإناء يشرب، يسمع واحد ثالث يقول وذا طبق فمه الثاني، ما لك اشرب، يقول لا أت هذا، يقول اشرب بعدين أعطيه، يقول ربما أنه أحوج مني، ردوا على الأرض، قام للثالث حصلوا ميت قد مات، خلاص ما عاد شي حياة فيه، رجع إلى هشام بن العاص حصلوا قد مات، راح إلى ابن عمه حصلوا أيضا قد فاضت روحه، وكل آثر بشربة الماء عند شدة العطش في الإشراف على الموت، وقت الإشراف على الموت آثر أخاه بذلك، من رباهم أثر تربية رسول الله سرت إليهم وجاءت للتابعين من الصحابة فصاروا بمثل هذا الحال، فمن ربانا، ما لنا ما نجد مثل هذا كثير بيننا، واحد موكول للغفلات وللغافلين ولبرامج الفاسقين بيطلع مثل مربى على أيدي النبيين والصديقين، كيف يكون، كيف يكون الأمر؟ فعسى لنا نصيب من سر هذه التربية، لأننا من أمته، نحن من أمته ومؤمنون به ومصدقين بما جاء به وبرسالته عن الله تعالى، فعسى لنا نصيب من تربيته وتزكيته وتأديبه إن شاء الله تعالى. يا رب وفر حظنا من تربية نبينا وسر تزكيته وزكنا به، خير التزكية يا من لا يزكي النفوس غيره آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله. يقول أبو الحسين البوشنجي لما سئل عن الفتوة: الفتوة ما وصف الله به الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. كيف فرحكم ببعضكم البعض؟ كيف فرحكم بالقادم عليكم؟ كيف فرحكم بالنازل عندكم؟ كيف فرحكم بالضيف يرد إليكم؟ كيف فرحكم بمن تلقونه في مسجد، في طريق، في مجمع؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أودوا، ملكهم كله لإخوانهم فيما لهم، ما شيء في الصدور أثر مما أتاهم الله تبارك وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم وهم محتاجين، ولو كان في وقت جوع وفي وقت حاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة، يقول أبو حفص هذا الإيثار، أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظ نفسه في أمر الدنيا والآخرة، عنده هم المقدمين. أرأيكم ذا الكلام نمر عليه غدا أو أقل شيء بعض المطالبة منا لأنفسنا بالتقرب من معناه هذا، أقل ما تكون بيننا وبين الكلام هذا مضادة ومنافرة. يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة، لا يكون عن اختيار، قال إنما الإيثار تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، لا تميز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة. والله هذا أوسع. كيف يقول يوسف بن الحسين؟ قال إلا ما ترى لنفسك ملك، لله ملك السماوات والأرض، بس خلاص، ومن سبق لشيء من ملك الله هو أحق به، وإذا شيء وصل ليدك أنت أمين محل أمانة، حطه حيث. هذا هو الإيثار، قال إذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه يده في يد أمانة، يوصلها إلى صاحبها ويؤديها، من أحق بها يعطيه إياه. فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبلي، لقد أفضل لغرور وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل. حقيقة الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك، هذا يقول بعضهم ولو فيه ملحظ. ويذكر الفقهاء أن الإيثار في القرب مكروه، ولكن الإيثار يأتي على أوجه وعلى أحوال. الإيثار في القرب استثقالا لها، هربا منها، استخفافا بشانها، هو مكروه المكروه، وقد يؤدي إلى فضائع من التهاون بالدين. وأما الإيثار بالقرب مع الحرص عليها والمحبة لها تأدبا وطلبا لرضوان المتقرب إليه، فشانها شان آخر. وإذا حضر أحق منا بإمامة أو بقراءة أو بصف أول أو بمكان أعلى وآثرناه، وينقص الله أجرنا ونحن ما قدمنا إلا بأمره ومطلب لمرضاته، لا يكون ذلك. ولكن الملحظ عند الفقهاء ما ينشأ في النفوس من استثقال للقرب، ويحب ما دام غيره بيقوم بها يشيل نفسه ويروح، وهذا ما يكون عند الأصفياء والأخيار إلا فيما خافوا فيه على أنفسهم، فيما خافوا في أنفسهم ووجدوا فيه من يكفيهم، وإلا فشانهم الحرص على القرب. ولكن من أعظم القرب الأدب، فإذا وجدوا الأحق قدموه وعلموا أن الله لا يخيبهم ولا يردهم. وهكذا فمن آثر من الصحابة مثلا أخاه بفضل زاد أو بفضل ظهر يخرج به في الغزو وهو جلس، تظنه هربان من الجهاد في سبيل الله أو فرحان بالجلوس بين أهله وولده، لا، فمثل هذا بهذه الصورة ما ينقص عليه أجر الغزوة، ما ينقص عليه شيء من أجر الغزوة. وهكذا وبعض أهل بدر، وبدر أعظم غزوة مرت، ما رفع شان من شان الغزوات في حاضرها كما رفع في شان أهل بدر، ناس ما حضروها وعدهم النبي منهم بدري بدري بدري بدري. وكان أحدهم إذا قسم له في الغنيمة اللي جات من بدر قالوا أجري، قالوا أجرك غنيمة دق وأجرك أيضا يقسمها صلى الله عليه وسلم له. لسر من أسرار الإيثار والعلاقة الطيبة، والتأخر أيضا مع تعلق القلب لعذر أو لأمر أو لمعنى من الإيثار، بهذا تأخر له. كلهم هؤلاء اللي قسم لهم كانوا على هذا النمط، منهم من أرسله إلى مكانه، منهم من أمره أن يجلس يمرض أهله، ومنهم من آثر غيره. قال من هذا المعنى ما نقول لنا بعضهم رأى أخا له، إذا أشرنا إلى ذلك البارحة أيضا. ويقول ابن أبي سعدان: من صحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك، ومن رأى نفسه ومن كان بنفسه صاحبهم فهو المحجوب، محجوب بنفسه أنهم المحروم من التقاط ثمرهم. ومن صاحبهم بالقلب وأراد به أن يستشعر أنه صاحب معرفة وقلب فهو الذي تنقص فائدته، تنقص استفادته وتحصيله من بركة مجالستهم. ولذا كان يشير لهم سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول: من يجلس معنا ويجندنا يخلي علمه وعقله وقلبه كله برا ويجينا فاضي خالي نملأه، أما إذا دخلوا هم ممدلي، ولو جبت وعم الآن قلت الواحد حط فيه من البضاعة اللي عندك الزينة، يقول فرغ لنا فرغ لنا نحط لك فيه، ما تجيب إناء مليان وبتقول لي حط، ما يحطون العسل فوق القذر، نقذف وتعال. وما تركت من علم جاءك علم أعلى منه، ما تركت من عقل جاءك عقل أكمل منه، ما تركت من نور عندك جاءك نور أضوى منه، وهكذا. فهل يصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك؟ الله الله الله الله. فلهذا وصف سهل بن عبد الله الصوفي قال: يرى دمه هدر وملكه مباح. سبحان الله، نفس ميتة ما يرى له حق على أحد. و كما أبو ضمضم عسى قد سبرنا نضمضم شيء من خيره، كما أبو ضمضم عرضه مباح حتى ما له مدى مباح من شر شيء منه. خرج مرة الحبيب مصطفى المحضار في دوعن أيام الخريف مثل هذه الأيام أيام رطب، والناس عندهم حاجة، وجاء ذا سارق يترقب غياب الحارس، يسمونه شارح عندنا، الحارس ما حدو عند النخل، والنخل ملك الحبيب مصطفى المحضار هذا، وطلع يقطع من الخريب يسرق، إلا أقبل الحبيب مصطفى وهو ما يعرف من هذا، شافوا قال له قطع قطع قطع سواء عداك الفوزين قطعه قبل ما يجي شرح، أنا بشوف الحارس ما يجي عندك، ما إذا لو جاء أنا بكلمك، ولو جاء الحارس ما بقدر يتكلم لأن الملك ملك هذا مش ملك الحارس هذاك. قال عاد قطع هذا الثاني، قطع قطع خرج، تعال تعال أنا بحملك، روح بسرعة قبل ما يجي شرح، وراح هو صاحب المال هو يقطع له يقول له خذ خذ خذ، وما زعل منه قال روح أكل أهلك روح أكل أولادك. قال يرى ملكه مباح، هذا صوفي هذا يرى ملكه مباح، أي واحد بيشيل منه تفضل مدام ينتفع به يعطيه. عجيبين هذول. وقال تمنه قال أنا بحرس لك، لو جاء أنا بعطيك خبر، أنت قطع من دري تمام منزل تمام، لا تستعجل تسقط ولا تسقط من النخلة، استعجل قطع وخرج، وأنا هتب ناولنا أنا بحملك وهو راح قال ولا انسان خير هذا حمله وهو صاحب الملك نفسه على الأطهية. لا إله إلا الله. وقام استيقظ بعض العارفين في الليل والسارق هناك وسط الدار واختبى قال له مسكين لا تختبي تعال تعال دور بيعطي شيء ما حصل شيء. قال بس قعد توض وتعال صلي معي ركعتين وجلس يدعو له وتحول حاله وخرج بخير وراح. بعدين سألوه ايش صلحت في السارق البارح؟ قال كرهت يخرج من بيتنا مكسور الخاطر ما حصل شيء بغيت تعطيه ما حصل لو انا عندي شيء بعطيه ما حصل شيء في البيت فما عاد الا دعوت له وعلمته. قال اصبح بحال اخر هذا الرجل اصبح بحال. وهكذا ويذكروها عن الامام الجيلاني والامام العدني العيدروس في عدن سارق دخل الى بيت احدهم في الليل فامسكوا يدعو له وخرجوا بنور قلبه حال ثاني اصبح من الصالحين. ما قال لا يدخل بيت يقيل الادب ويتخبى ويسرق ايش عندي ما في حياء ولا في حشمه. هكذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال يجي بعد ذلك ما تستغرب قصته سعي بصوفية ناس وشو أن جماعة هؤلاء يقولون كلام خرج عن الشريعة ويعملوا دلوقتي. ولا عند السلطان ولما حكم أنه هي أمسكون جنيد بن محمد فقيه صاحب فقه قالوا هذا لا مسكوا ثانيين مسكوا الشحام والرقام والنوري علماء صالحين أخيار لكن الشيطان دائم يحب الأذى والوسوسة لو دخل المؤمن جحر غضب لسلط الله عليه من يؤذيه. جحر الضب ملتوي في الأرض كذا ما يجي على طول وكذا بعدين يرد كذا بعدين هناك يسك. قال لو أنت دخلت هكذا وأنت مؤمن صادق لابد حد لك يؤذيك يسلط الله عليك من يؤذيك علامة الإيمان. بعد دخل اسمه مسكوا الثلاثة وقالوا يلا قتلوهم هذول زنادقة نري لا نرجعون صالحين أولياء علماء. حطوا النطاع اللي يتلقى الدم للقتل قام يسبقهم هذا النوري تقدم قدام اخوانه قال ها انت تسابق ليش تسرع كذا ايش فين بتروح ايش تظن ايش معنى هديه لك هنا قتل. قال اوثرهم بحياه ساعه بعد شوي مده قتليهم عادهم يكونون احياء اوثرهم بالحياه. اهتز بعدين قال هذول ما يقتلون هذول من رجعوا له عند الحاكم راجعوه في شانهم قال هذول أصلحوا كذا كذا قال كذا دعوهم دعاهم جلس شاف قال هذول ما يقتلون وسلموا كلهم بعدين بركة الإيثار. ببركة هذا الإيثار تقدم قال ما له قال أوثرهم بحياة ساعة عادوا مدة أنا ما أقتلهم عادهم يبقون شوي في الحياة يذكرون الله ويزيدون طاعات. كيف هذا الإيثار هذا عاد يفكر فيه في مثل الحال هذا وقت الساعة هذه. لا إله إلا الله. الروذة باري يجي بيت من بيوت بعض أصحابه وتلاميذه لكن يعرف مقدار ما وصل إليه هذا التلميذ وهو في دور استكمال تكميله. أصل بيت مقفل رجال ما عدو قال صوفي ويقف في الباب بيته هي من صوفي كسروا الباب قال شوف شي متاع روحوا بيعوها هاتوا لنا حاجة من جسم شلوا المتاع وبيعوني. جاء صاحب البيت قالوا له الشيخ قد جاء كسر بابك وشل متاعك وباعه. الحمد لله دم الحمد لله دم. دخل لهم يقول أهلا وسهلا ويا مرحبا وجلس معهم وزوجته جاءت دخلت إلى وسط غرفتها وخرجت المرطع قالت باقي هذا من المتاع رمته قالت خذوه بيعوه. بعدين قالوا انت ليش بالاختيار من يتخرجين حاجه؟ قالت اسكت ما تعرف قدر النعمه انت الشيخ يباسطنا احنا ويتحكم في شاننا ويتنازل لنا لهذه الدرجه ويبعد الكلفه بيننا وبينه ويرتضينا في خواص تلامذته الذين يتحكم في امرهم وعاد نحن ندخر شيء؟ ايش ندخر عن مثل هذا الشيخ في هذه النعمه الكبيره علينا من الله؟ ما أريد المرض حقي ولا أريد الكساء، هل يروح في هذه النعمة شكرا لهذه النعمة؟ الله، وعاد المرأة زادت على الرجل في ذوقها ومعناها. بل فيض فضل منعم وهابي، فيه النساء يقسمن كالرجال، فحصلت نصيبها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فلو رأيت ما حصلوا من بعد ذاك اليوم في أحوالهم ومذاقهم ومع حلاوة قربهم من ربهم وانكشاف أسرار التوحيد لهم إلى غير ذلك مما أوتوا. قالت له سكت، مثل الشيخ يباسطنا ويحكم علينا ويبقى لنا شيء ندخر عنه، ولا عاد ندخر عنه حتى كسائر عليها رضوان الله. مريض قيس بن سعد، وهذا لا ورثت ايش؟ يا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت، والذي تاخذ حبلينا من الذي تدع. مريض قيس بن سعد ولد سيدنا سعد بن عباده، استبطى اخوانه يعرفهم، قال المفروض بيدرون ان مريض ياتون لعيادتي، ما احد منهم جاء، ما لهم تاخروا. قالوا يستحيون اصحابك، ديون عليهم لك. قال أخذ الله مال يقطع زيارة الأخوان، هاي خرجوا نادوا كل من عليه دين لقيس فهو في حل، خلاص مسامحة، ما عاد شيء، ما عاد جاء العصر إلا والزوار ملوا الدار وكسروا عتبة الباب عن كثرتهم، جاءوا. وفي هذا دليل على أنه كان أقرض الكل، أنه كان والكل يقرض هذا يقرض هذا يقرض هذا يقرض هذا، كلهم بسبب الدين اللي عليهم له ما عاد قدروا يجون. فلما أعلن أنه قد في حل من له دين فهو مسامح، جاءوا كلهم بعد ذلك. فلما جاءوا كثروا وملوفد، في دليل على أنه كانوا في تجارتهم وأموالهم يتفقدون، حتى ما عاد خلوا حد من حواليهم إلا أقرضوه وأعطوه رضي الله تعالى عنهم. وهذا جي صديق عند صديقه أخله في الله، لماذا جيت يا أخي؟ قال 400 درهم دين علي. قال مرحبا، دخل وجاء أعطاه 400 درهم ورجع يبكي. تقول زوجته إيش ما تعذلت له؟ تعذرت وبتعطيه مدام شكل. قال شق عليك؟ قال لها شق عليك، ما شق علي إن أضيت، وشق علي أني قصرت في حق أخي في الله، فلما تفقد حاله حتى اضطر إلى أن يسألني ويفاتحني، وكان الواجب علي أن أعرف أنا حاله فأعطيه لقضى دينه قبل أن يسألني، فأنا أبكي على تقصيري في حق أخي. والثاني جاء إلى عند بيت أخي في الله، دق. نعم فلان. قال ما أخوي فلان؟ قالوا غير موجود، ما هو في البيت. جاري يتكلم حقه، قال أخرجي صندوق حق أخي، صندوق حق الملأ. قال أخرج. جاءت بالصندوق، بعد أخذ منه مال يحتاجه ولو رده، قال خذي. يأخذ المال حقه، يتعرف بينهم وبينهم أخوة، لكنه كيف يطلب الصندوق ويخرج منه فلوس ويروح؟ إيش فزعت، ردت الصندوق. جاء سيدها، قال أخوك فلان تعرف أقول أنا، قال جاء طلبك ما وجدك. قال ما كان له منها؟ قالت انه طلب صندوقك، واني لما اعلم بينكم اخرجت له. قال ايوه وماذا؟ قال فتحه وخرج منه مبلغ كذا. قال حق ما تقولين صدق؟ قالت نعم انا ما ادري انه ياخذ من. قال لا، ان كنت صدقتي فيما تقولين فانت حره لوجه الله الكريم، شكرا لله ان الكلفه قد انتفت بيني وبين اخي، ما عاد بيننا كلفة، هو شل من صندوق حقي وأنا غايب وشل، فإن كنت صدقتي فأنت حرة لوجه الله. كانت تخاف أن يعاتبها فأعتقها إكراما لها وشكرا لله على أن الكلفة انتهت بينه وبين أخيه في الله. من المتأخر منكم في الله؟ واحد جاء إلى عن سيدنا أبو هريرة، قال وأخيك في الله؟ قال بشرطة. قال ما شرطه؟ قال ألا تكون حق بما في جيبك مني. قال أما هذه ما هذه قال اذهب اذهب اذهب اذهب أنت على أخوة عامة، أنت مسلم أنا مسلم متحابين في الأبروح، لكن أخوة خاصة ما أنت حولها. قال ما أنت حولها، ما تعرف الأخوة ولا أنت حول الأخوة. قال بتقع أخي في الله لا تكون أحق بما في جيبك مني، أنا وياك سواء، اللي في جيبك وده أنا وياك سواء. الأشعريين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الله من تهامة اليمن، وجماعة سيدنا أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تبارك وتعالى. حديثهم في الصحيحين، النبي قال إنه يعلم مكانهم حينما يكونوا معه في السفر بالقرآن، قال يسمع أصواتهم في الليل في القرآن، فأعرف مكان الأشعريين بالقرآن. هو أول من جاءوا بالمصافحة وأثنى عليهم، كان يعتنون بالمصافحة أكثر. وذكر من أوصافهم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أصابتهم الفاقة والفقر وقل طعام عيالهم، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا في إناء واحد بالسوية، من معه قليل ومن معه كثير سوا سوا، ويقسمون بينهم زادهم بينهم البين كاملا بسوية. قال فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. عجبه هذا الخلق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقال فهؤلاء هم مني وأنا منهم. المعنى كل من اتصف بهذه الأوصاف صار صاحب علاقة خاصة بالجناب الكريم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم خلاقا، نحن نريد القرب منه في يوم القيامة. شوف الله سهلة سهلة، ماذا يساوي هذه الأشياء في الدنيا تقوم بها مقابل القرب منه يوم القيامة؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن يشتري الغالي بالرخيص، نعم، أراد أن يغزو، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عدة فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين والثلاثة، فما لأحدكم من ظاهر جمله إلا عقبة كعقبة أحدهم، يتعاقبون. قال مرحبا. فهذا سيدنا جابر معه جمل، قال جاب اثنين جاب ثلاثة، قال بسم الله مننا ثلاثة لك عقبة لعقبة لعقبة سوا سوا. بسم الله، ما شي فرق بين صاحب الجمل وغيره، كلهم مرة مننا أربعة نتعاقب، كل واحد يمشي مسافة مثل مسافته، بعدين الثاني وبعدين الثالث، عقبة فعقبة، يتعاقبون على جمالهم عليهم رضوان الله تعالى. سعد بن الربيع يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف خذ المال حقي نصف لك ونصف لي، وعندي امرأتان انظر أحبهما إليك طلقها، وإذا انقضت عدتها تزوجها، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، أنا أعرف التجارة ودلني على السوق. ما رضي يأخذ منه، خرج للسوق، فصار من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ما حمل الصوفي على الإيثار إلا طهارة نفسه وشرف غزيرته، وما جعله الله صوفي إلا بعد أن سوى غريزته، لذلك فلا يكاد السخي لله إلا أن يكون هو صوفي سخي لله. فيك يكون سخاء أحيانا مطبوع عليه الإنسان، ولكن أحيانا بدافع التجمل أو بدافع نوع من المروءة أحيانا أو بدافع الذكر بين الناس إلى غير ذلك، لكن ما يكون سخي لله إلا وهو صوفي، هو صوفي، هذا هو يكاد أن يجمع خصال التصوف كلها إذا صح له قدم السخاء لأجل الله تعالى. اقرأ من وكل من كانت كما احنا نسفين، وكل من كانت غريزته غريزته السخاء والسخي يوشك أن يصير صوفيا، لأن السخاء صفة الغريزة، وفي مقابلتها الشح، والشح من لوازم صفة النفس. قال الله تعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حكم بالفلاح لمن يوقى الشح، وحكم بالفلاح لمن أنفق وبذل، فقال ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح أجمع أجمعوا اسمين أجمع اسم لسعادة الدارين. والنبي عليه السلام اللهم صل وسلم نبه بقوله ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فجعل أحد المهلكات شحاً مطاعاً، ولم يقل مجرد الشح يكون مهلكاً، بل يكون مهلكاً إذا كان مطاعاً. فأما كونه موجوداً في النفس غير مطاع فأنه لا ينكر ذلك، لأنه من لوازم النفس مستمداً من أصل جبلتها التراب، وفي التراب قبض وإمساك، وليس ذلك بالعجب من الآدمي وهو جبلي فيه، وإنما العجب وجود السخاء في الغريزة، وهو لنفوس الصوفية الداعي لهم إلى البذل والإيثار والسخاء التم وأكمل من الجود. ففي مقابلة الجود البخل، وفي مقابلة السخاء الشح، والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة بخلاف الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغريزة. وكل سخي جواد، وكل سخي جواد، وليس كل جواد سخي. والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالسخاء، لأن السخاء من نتيجة الغرائز، والله تعالى منزه عن الغريزة. والجود يتطرق إليه الرياء، ويأتي به الإنسان متطلعا إلى عوضا من الخلق أو الحق بمقابل من ما من الثناء وغيره من الخلق والثواب من الله تعالى. والسخاء لا يتطرق إليه الرياء، لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة عن الأعواض دنيا وأخرى، لأن طلب العوض مشعر بالبخل لكونه معلولا بطلب العوض. فما تمحض سخاء فالسخاء لأهل الصفاء والإيثار لأهل الأنوار. ويجوز أن يكون قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أنه نفى في الآية الإطعام لطلب الأعواض، حيث قال لا نريد بعد قوله لوجه الله. فما كان لله لا يشعر بطلب العوض، بل الغريزة لطهارتها تنجذب إلى مراد الحق لا العوض، وذلك أكمل السخاء من أطهر الغرائز. روت أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير فأعطي. قال نعم، لا توكي فيوكى عليك. نعم، ومن أخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء ذات النطاقين نشأت على الإيمان والمحبة، وبعد قالت للنبي ما عندي شيء يا رسول الله إلا ما يأتيني من قبل زوجي، فهل لي أن أعطي وأتصدق؟ قال نعم أعطي، لا توكي فيوكى عليك. وقد جاءت في روايات في الصحيحين وغيرها لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، انضخي ارضخي ولا تحصي. وهكذا، والقصد أنه ما دام تعلم رضا زوجها بالإنفاق فتنفق بالمعروف، وما تعلم برضا من ذلك فإذا أذن لها بذلك فله الأجر كامل ولها أجر، وإلا شاركها في الأجر بما تعلم فيه رضا، وما عدا ذلك أو ما كان منعها منه فلا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها. ولكن أولئك في مثل هذه الأحوال المعلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشد أسماء بنت أبي بكر إلى مواصلة السخاء، وإلى مواصلة، هي التي لما احتاجوا إلى عصب المتاع النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة فلم يجدوا حبلا أخرجت نطاقها فشقت نطاقها نصفين فسميت ذات النطاقين، خرجت النطاق من وسطها وشدت به متاع رسول الله على الراحلة التي هاجر عليها هو أبوها أبو بكر من عند غار ثور بعد 3 ليال باتا في الغار. وكانت أسماء تأتي لهم بالطعام في الليل، وأخوها عبد الله يأتي لهم بخبر قريش وإلى أين وصلوا في البحث. فلما هدأ الطلب والبحث في مكة وحواليها خرج صلى الله عليه وسلم من الغار عملا بالأسباب، وهو المعتمد على رب الأرباب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ومضى في تلك الطريق حتى وصل إلى المدينة المنورة. فنحن مدعوون لأن نتطلب السخاء حتى نعطاه، فمنا من يطبع عليه ومنا من يطلبه من الله فيؤتيه إياه، ولكن التكسب للجود سهل بالعطاء ولو تكلفا حتى يصير الإنسان جواد. ما السخاء غريزة داخل وسط القلب والفؤاد، وهي إذا سألته يعطيك إياها ويحولك من شحيح إلى سخي، ومن بخيل إلى جواد. وإن السخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا، من تمسك منها بغصن أوصله إلى الجنة. والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من توسك منها بغصن أوصله إلى النار. لا يحسب أن الذين يفرحون أشو لا قبلها قبلها يحسب الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يحسب أن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فنعود أنفسنا السخاء بما استطعنا، وبدأ بها في الحاجات اللي جعل أيام الدورة تترقى فيها، بعدين حتى ما تنتهي معك إلا وأقل ما كان مثل فرشك وطعامك ومأكولاتك اليسيرة وشيء من أدواتك قلامك وغيرها، تعد أنت وأخوانك فيها مثل الشركاء أصحاب، سهل عليك يتناولها هذا ويتناولها هذا ويطيب نفسك، واحد يجلس على فراشك ويأخذ القلم منك حقك ويكتبه ويستمشي، وإذا اشتريت لك شراب ولا طعام كذا لجنبك تعطي ذهن تعطي هذا جنبك، حتى تمسك بمعنى من هذه التربية من هذا الخلق المحبوب عند ربك. وبالتعود من لم يكن سخيا فليتسخى حتى يحقق الله له هذا الوصف شيء فشيء. الله يحيي فينا هذه الأوصاف المحمودة ويلحقنا بأربابها يا حي يا قيوم. بعده سواء الإحسان المحسن قال متاجرا مثل نقد السوق، خذ شيء وهات شيء، لا إحسان تحسن إلى من أساء إليك، هنا الإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل تعرف أحد أساء إليك؟ نقد الحين تحسن له في هذه الأيام، كان في محل بعيد ولا شيء، كتب له رسالة ولا بالجوال ولا تصلبه ولا صلح له مكالمة ولا أي برقية، أحسن إلى من أساء إليك. ما أنت بغيت لك نصيب من الدورة ولا خيرها وأيام ولياليها، افتح الطريق للعطاء، يدخل ينفذ إليك العطاء. أحسن إلى من أساء إليك. حد مرة أذاك ولا تعبك ولا كذا، ولا اليوم أبغى أقتدي بالنبيين والصديقين والصالحين، وأحسن إلى من أساء. ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن. وأما تحسن إلى من أحسن إليك، قال هذا لما تهجر هذا ما أحسن، كما في السوق قال تأخذ وتعطي، تنقد ثمن وتشتري البضاعة، هذا كله هو يعطيك وأنت تعطيه. قال لكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. قرأ صلى الله عليه وسلم رأيت قصورا مشرفة على الجنة، فقلت يا جبريل لمن هذه؟ قال للقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فجاء رجل فوقع في أبي بكر وهو ساكت، والنبي عليه السلام يتبسم، ثم رد أبو بكر عليه بعض الذي قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر فقال يا رسول الله شتمني وأنت تتبسم ثم رددت عليه بعض ما قال فغضبت وقمت فقال إنك حيث كنت ساكتا كان معك ملك يرد عليه فلما تكلمت وقع شيطان فلم أكن لأقعد في مقعد فيه شيطان يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله نصره وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة. هذه قصة سيدنا أبو بكر مع النبي لما رقاه رقاه رقاه في المراقي وصل إلى مرتبة شريفة مرتبة الصديقية. فإيش وصل الحد؟ وصل الحد واحد قاعد قليل أدب يسب سيدنا أبو بكر الصديق ويتكلم عليه وتعلم نزاهته عليه رضوان الله ومكانته عند الله وعند رسوله، لكن النبي تبسم. سيدنا أبو بكر عجيب، هذا يسبنا والنبي ساكت، بدل ما يرد عليه عاد هلا يتبسم. فبقي طول زيد كلام، رجع التفت سيدنا أبو بكر رد عليه بعض الذي قال، فتغير وجه النبي حمل الرداء مشى قام. جاي يجري سيدنا أبو بكر، رسول الله ما الذي حصل؟ هذا الرجل يسبني ويتكلم علي وأنت ساكت تتبسم. فلما رددت عليه غضبت ومشيت. قال يا أبا بكر كان على رأسك ملك يرد عليه كل ما قال، وهو يسبك الملك أنا تبسم من رد الملك عليه، كيف مكانتك عند الله تعالى وعند الملائكة؟ فيرد فلما جيت بنفسك تنتقم لنفسك ذهب الملك وأقبل الشيطان ولا أقعد في مقعد فيه الشيطان. خلاص تعلم سيدنا أبو بكر بعد طول عمره لو واحد يسبه من الصبح للعصر ولا للليل ما عاد يتحرك سيدنا أبو بكر، لا عاد يرد على أحد ولا عاد يقول شيء. وهذا الذي يليق بالصديقين، هذا الذي يليق بمقام الصديقية. فهكذا رباه وهكذا أدبه صلى الله عليه وسلم. شوفوا لما له خصوصية عنده كيف وصلبه في التربية والتزكية إلى هذا المراقي. لو واحد ثاني ولا عاد أسلم بيشوف إذا يتبسم يقول أنت تتبسم يوم يسبونه ويتكلمون عليه كيف أنت رسول الله؟ يتغير حاله. لكن هكذا تربية الخواص. ها اقرأ. إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وقال بعض الصحابة يا رسول الله الرجل أمر به فلا يغريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه؟ قال لا أقره. أنت أكرمه وضيفه خلوه. قال أمر بالرجل ولا يقريني ولا يضيفني بعدين يجي عندي يمر بي فأجزي يصلح له مثل ما صلح لي. قال لا أقره كرمه سطره تدخله بيتك وكرمه وضيفه مكانه ما يضيفك. وإذا يقول بعزم اللي يعزمنا مضيف اللي يضيفنا يجده. ليس الواصل بالمكافي كما تسمع. أقره. وقال الفضيل الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتسل من قطعك وتعطي من حرمك. الله الله الله. جاء روايته الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عقبة، يا عقبة أخذ بيده يعلمه الانتباه من الكلام وأخذ المعنى، يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ بلى يا رسول الله. قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. فنريد نبيت الليلة على عفو صفح، ولنا رجاء في العفو أن يعفو هو عنا، وإذا عملنا هذا نحن ظلمنا كم من واحد، فيقذف في قلوبهم سمحتنا ويتكفل سبحانه وتعالى بإخراج العفو منهم عنا، ولا يفضحنا. اللهم تحمل عنا جميع التبعات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سامحتوا أصحابكم وأخوانكم وجماعتكم ولعادكم، عاد حد في قلبه شيء ما هو مسامح أحد؟ إيه تبغى تخرج من الحلقة وأنت ناقص القدر عند ربك؟ إيه إيه بيعوضك عن هذا؟ أحسن دخل معهم، سامح خلق الله. إيه بتحصل إذا ما سامحت؟ أنت مضمون لك بلسان النبوة إذا سامحت تحصل أشياء كبيرة، فقل لي إيش بتحصل إذا ما سامحت؟ إيه بتحصل؟ حصلك خذ لك ضمانة الحبيب وخلونا إحنا نسامح خلق الله عسى يسامحنا خالق خلقه، خالق الخلق الله، خالق الخلق الله. فأحسن نبيت هكذا، إذا نذر الله هكذا وانتشر السماح من عالي الدورة والناس يسمعون في البيوت وناس في بلدانهم أخرى وبيتوا ليلة مسامحين، بيجي سماح كبير من الله يصبح والأرض والأرض غير الأرض. الله يكرمنا بالسماح والعفو والصفح ويرزقنا صفاء القلوب والأفئدة يا أرحم الراحمين. طابت أيام من قلبه تعلق بمولاه وارتبط بالحبيب المصطفى واسع الجاه طاب حاله وشان طاب جهده ومسعى وارتقى في المراقي ما وهيل المصافى وتلقى لأسرار الهدى والمدانا ذاك حلو التداني ما لذيذ المناجاة وشرب لكؤوس الاجتباء والمهانة قد حلال شراب في الحظائر فيهنا كم بها من معاني ما بها فم قد فا حسنك قالوا بن يا جماعة به تاب فاصدقوا في اتباع المصطفى واقصد الله واعلموا أنه المنة لأهل الموالاة باب جود المهيمن والعطاء يا ورحمة عطايا ورحمة رب شرف عيوني بالنظر في محيا نظر في محيا ربي أتحف عبيدك فوق قصد ورجوة قصد ورجوة بركة الطهور لقد طاب في الليل مسرى في الليل مسرى صلواتك على طول المدى منك تغشى مدى منك تغشى وسلام المضاعف وله أهل المصافى أهل المصافى خص بضعته ليبلغ بها الراج رجوة الراج رجوة والصحابة وأحبابه ومن كان ولا ومن كان ولا بلغنا بهم رجوانا ويصلح بهم ظواهرنا وخفايانا ويشكر بهم مسعانا ويخضر بهم مرعانا ينضمنا وياكم في سلكهم من اجتبى ويرزقنا كمال الإيمان بالنبى ويرزقنا حسن المتابعة للمجتبى وبيقين الأسوأ ويصلح السير والنجوى ويصلح أحوال أمة أجمعين وجعلنا وياكم في أنفعهم لهم وبركهم عليهم وينفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة ويصلح لنا الشان كله ويدفع عنا السوء أهله ويرعانا بعين العناية في جميع الأحوال ويرزقنا القبول والإقبال ويختم لنا بأكمل الحسنى وراضٍ عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.